بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة فعلا بالدرس الماضي. أحد الإخوة يقول: أذكر أنك فرقت فيما مضى بين المتكبر والمستكبر، وقلت في هذا الصدد إن المتكبر هو من يتكبر وهو أهل لهذا، وهذا ينطبق على جلالة المولى عز وجل، أما المستكبر فهو من يستكبر وهو ليس أهلا لذلك، وهذا ينطبق على المستكبرين من الناس. وبعد ذلك استعملت في الدرس الماضي كلمة المتكبر لتعبر بها عن الخلق المستكبرين، فنرجو الإيضاح. وفعلا كلمة المستكبر فيها معنى التكلف، ومعنى التكلف آت من الهمزة والسين التي ابتدئ بها الفعل، مستكبر مستعظم، نعم، تدل على التكلف. وهذا ينطبق على كل الناس الذين يتعاظمون ويتجاوزون حدود ذلهم وعبوديتهم لله عز وجل. واللفظ الدقيق أن نقول عن هذا الإنسان المستكبر. أما الله عز وجل فمن أسمائه المتكبر، هو الله الخالق البارئ، ومن أسمائه لآخر لا المتكبر. التكبر صفة من صفات الله لكنها ليست فيها التكلف، يعني البارئ عز وجل الكبرياء رداء له، خالق وليس مخلوقا، رازق وليس مرزوقا، غنيا وليس فقيرا، آمر وليس مأمورا، فهو الكبرياء رداؤه. أما الإنسان إذا أراد أن يتكبر فلا يستطيع أن يمارس كبرياءه بشكل فطري، لا بد أن يتكلف. والتكلف التعبير الدقيق عنه استكبار، استكبر يستكبر استكبارا. ولكن كلمة متكبر تأتي للحالتين، كلمة مستكبر لا تأتي إلا للعبد الذي يتكلف الكبر وهو ليس أهلا له. كلمة متكبر قد تستعمل بمعنى المستكبر أيضا، هذا هو الفرق. وشخص آخر يقول: بينتم أن الكبر كان السبب في غضب الله على العبد، وبالتالي سبب في إسبال الحجاب بين العبد وبين ربه، وقد جاء في تفسير الجلالين في تأويل قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، أن ذلك في أصل الخلقة. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخي الكريم، أنا أستطيع أن أجيبك على سؤالك، ولكن هذا يفتح ملف حديث طويل عن الإنسان في حقيقته، أهو مخير تجاه أوامر الله أم مسير؟ وأنا من أجل أن أكفي نفسي مؤونة تكرار هذا الكلام كمعزوفة لا تنتهي، ومن أجل أن أريح أيضا الإخوة السائلين ألفت كتابا جمعت فيه كل ما يخطر في البال من المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع، وأسميت الإنسان مسير أم مخير. هذا الحديث المشكلات كلها التي تتعلق بهذا الموضوع موجود في هذا الكتاب. فأنا طرحت هذا البحث، وما أعتقد أن كتابا ألف قبل الآن خاصا بموضوع أن الإنسان مسير أم مخير إلى الآن. فأرجو أن تكفيني مؤونة التكرار الدائم. يمكن أكثر من 50 مرة هذا الموضوع ذكرته بين دروس عامة هنا وبين دروس في الجامعة وبين محاضرات. طيب لا نهاية له، لكن إذا كنا فعلا نريد أن نعرف هذا الموضوع ونحل المشكلة فلنتعب أنفسنا بشيء من القراءة. أما أن لا نعطي هذا الموضوع من حياتنا ولا 1%، فقط بالمناسبات في مثل هذا الدرس نطرح السؤال ونتسلى بالإصغاء إلى الجواب، لا، هذا ظلم للحقيقة. هذا الكلام مبحوث ومذكور، هذا الحديث وأمثاله أيضا مما يمكن أن يستشكل أجبت عنه. قلت في الدرس السابق إن العماد والاستمرار فيه هو الذي يجعل الله غاضبا على الإنسان. سؤال: أليس الله بقادر على أن يجعل المعاند مؤمنا؟ بلى والله قادر. ومن ثم لا يغضب الله عليه فلا يطرد من رحمته، أي الإنسان مخير أم مسير؟ نفس الإشكال. قادر أن يعافيه من كبريائه وأن يغرس الإيمان في قلبه. طيب ما قيمة سعي الإنسان في هذه الحالة إلى مرضات الله؟ ولماذا تريد أن يعطيه الله أجر المجاهدين؟ قل إذا كنت تبتغي من الله أن يدفعك دفعا إلى تنفيذ أوامره وأن يطهر قلبك من كل شواغب عنه ومن كل الأمراض ومن كل الكبر والعناد، بحيث أوتوماتيكيا تسير على صراط الله عز وجل، قل هل تستأهل بعد ذلك الجنة؟ لا والله، لأنك عندئذ تمارس عبوديتك لله كما يمارس الإنسان عملية الشهيق والزفير، كما يمارس الإنسان عملية الطعام والشراب. بالغريب الباري عز وجل ابتلى الإنسان ووضعه على طريق طويل من الجهاد، مجاهدة النفس، ألهمك فجورك وألهمك تقواك وطلب منك أن تتحرر من فجورك حتى تستاهل بذلك جنة الله. الإنسان مسير أم مخير؟ اقرأ كما قلت لزميلك السائل من قبل، وأتعب نفسك قليلا كما أتعبت نفسي ما يقارب العام في وضع هذا الكتاب وتأليفه، أتعب نفسك ساعتين في قراءته. لقد ذكرتم في الحكم السابقة أنه إذا كان هناك إنسان شرد عن الله وأتته تنبيهات كثيرة ولم يرجع يغضب الله عليه، ويقول الله تعالى في سورة الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهل هذا يعني أنه حتى لو أراد أن يستقيم فيجب أن تأتيه الهداية من الله تعالى؟ لا يا أخي، ليس هذا معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن أيضا أحيلك إلى ما قد كتبت من بيان هذه الآية وغيرها. ما معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ ما معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ما معنى حاج موسى؟ نعم، عندما سئل كيف أكلت حاج سيدنا آدم موسى، عندما سأله موسى كيف أكلت من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، فقال له القضاء والقدر هو الذي دجل في ذلك. اقرأ الجواب عن هذا. نعم، كل هذا الموضوع الذي تسألني عنه والذي يخطر في بال كثير علاجه القراءة، لكن مصيبتنا أن في الناس كثيرين لو دفعوا إلى القراءة تثاقلوا وتكاسلوا، لكن في مجالس التسلية يطرحون الأسئلة وكأن لسان حال أحدهم يقول تعال نتسلى نطرح هذا السؤال نسمع الجواب. نعم، بينما هو يصرف وقته بل ساعات طوال من وقته في أمور تافهة لا فائدة منها. اقرأ يا أخي، تعلم واستغن عن هذا السؤال بالعلم. الآن ننتقل إلى الحكمة السادسة عشرة، وهي تأتي كذيل وكتتمة للحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي، وهي مما يدلك على قهره أو على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. شرحنا هذه الحكمة شرحا وافيا فيما أذكر. يقول بعد ذلك في الحكمة التي تليها كيف يتصور أن يحجبه شيء، ضمير رجع إلى الله، كيف يتصور أن يحجبه أي ذات العلية شيء وهو الذي أظهر كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولا ما كان وجود كل شيء. يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. هذه أطول حكمة للإمام ابن عطاء الله السكندري، وهي في الواقع دعم وتأكيد للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس موجودا معه أو بموجود معه. فلنبدأ بشرح هذه الحكمة. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ ما يمكن أن يخطر في البال من المكونات التي يمكن أن تحجب الإنسان عن معرفة الله، ما يمكن أن يتصوره من المكونات والأشياء التي قد تحجب الإنسان عن معرفة الله ورؤيته ببصيرته لا ببصره، شيء من المكونات لابد أنه شيء من المخلوقات. طيب، هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أي شيء تفترض من المخلوقات أن يقوم حاجزا بينك وبين رؤية الله هو شيء مما قد خلقه الله، هو واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أي هو واحد مما أظهره الله، أظهره الله يعني أوجده الله من العدم. وهذا الذي أظهره الله هو دليل من أقوى الأدلة على وجوده، فكيف يكون هذا الشيء الذي هو دليلا على وجوده حجابا لك عن وجوده ورؤيته؟ كيف؟ كلام دقيق. يعني أي شيء، لو أن الإنسان تأمل في نجوم السماء فأذهلته هذه النجوم وأنسته وجود الله عز وجل، نفترض أن هذه النجوم هذه الأفلاك حجبته عن الله، مو معقول. هذه الأفلاك ذاتها من أظهرها؟ الله عز وجل، أي الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت فيما قد أوجده الله لابد أن يكون وجوده دليلا على وجود الله، لابد أن يسوقك التأمل فيه إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، لا إلى الاحتجاب عن الله عز وجل. أعتقد أن هذا الكلام إجمالا واضح. نحن عندما نناقش الملاحدة في وجود الله عز وجل، أو عندما نشرح دلائل وجود الله لطلابنا مثلا في الجامعة، ما هو أول دليل نعرضه من الأدلة العلمية على وجود الله؟ أول دليل وأظهر دليل أن نقول إن هذه الموجودات كلها كانت معدومة ثم إنها وجدت، ونحن نعلم بمقتضى قوانين العلم أن الشيء الذي كان معدوما لا يمكن أن يتحول فيصبح موجودا إلا إذا أوجده موجد. إذا لم يكن هنالك من أظهر المعدوم إلى ساحة الموجودات ستبقى معدومة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وما دمنا ننظر فنجد أن هذه المخلوقات التي كانت معدومة في عهد من العهود كما يقول كل العلماء إلا أئمة المادية الجدلية الماركسيين، هؤلاء يقولون لا، هذه المخلوقات متوالدة بدون بداية. لكن ما من عداهم من العلماء يقولون هذه المكونات لها عمر وكانت من قبل معدومة. طيب، ثم إنها وجدت، هل يمكن أن يتحول المعدوم هكذا بذاته إلى الوجود؟ لا، هذا يتعارض مع القانون العلمي القائل الأصل بقاء ما كان على ما كان، يتعارض مع القانون العلمي القائل يستحيل رجحان الشيء على غيره بدون مرجح. نعم، لو لم يكن الخالق الموجد موجودا لبقيت هذه المكونات على عهدها السابق معدومة، لأن العدم كان هو السابق، هو الكفة الراجحة. ولو فرضنا أن الخالق غير موجود كان ينبغي أن تبقى كفة العدم إلى ما لا نهاية هي الراجحة، لكننا نظرنا فوجدنا أن العدم ألغي وحل محله الوجود. تحول العدم إلى وجود لابد أن يكون بفعل فاعل، وإلا لجاءت قاعدة رجحان الشيء على غيره بدون مرجح يصبح صحيحا وليس مستحيلا. نحن عندما نجابه الملحد بالدليل الأبلج الواضح على وجود الله نذكر له أولا هذا الدليل، أي أن كل ما هو مرئيا في هذا الكون إنما أظهره الله عز وجل بإظهار الله له ظهر، بإيجاد الله له وجد. فكيف يكون هذا الذي نعده ونبينه ونحاور فيه دليلا على وجود الخالق كيف يكون حجابا يحجب الإنسان عن رؤية الخالق؟ لكن نحن عم نجيب دليل على وجود الخالق، فكيف يكون هذا الذي نراه بالعقل وبالعلم دليلا على وجود الخالق كيف يتحول فيصبح حجابا يقصي الإنسان عن رؤية الخالق؟ معقول؟ نعم. ولعلنا فهمنا معنى قولنا أن المكونات إذا عرفنا أنها كانت مفقودة لا يمكن أن تتحول من الفقدان إلى الوجود إلا إذا كان هنالك من حولها إلى الوجود. يعني مثلا إذا أمسكنا بحلقة الميزان الوسطى، الميزان القديم اللي كانوا بيبيعوا فيه بياع الخضرة، نعم، وكانت إحدى الكفتين ثقيلة فيها 10 كيلو فهي ملتصقة بالأرض والكفة الأخرى فارغة طائشة عالية. طيب لو أنني قلت لكم إن الكفة الطائشة فجأة وبدون أي مسبب وبدون أي عامل خارجي هبطت والتصقت بالأرض والكفة الثقيلة التي فيها 10 كيلو ارتفعت، هل تصدقون؟ مستحيل. أكيد سيسألني كل منكم من الذي شد الكفة الطائشة الخفيفة حتى جعلها تلتصق؟ رأسا يسأل هذا السؤال. لماذا يسأل؟ لأنه بالفطرة يعلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبالفطرة يعلم أن ترجيح شيء على غيره بدون مرجح مستحيل. فلو قلت له لا لا لا يوجد أحد، لم يشد أحدا هذه الكفة، طاشت هذه الكفة الطائشة الخفيفة التصقت بالأرض رغم خفتها، والثقيلة الملتصقة بالأرض طاشت وارتفعت رغم ثقلها، مستحيل أن يصدقني منكم أحد، أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذا الذي يقول هذا المثل والكون الذي كانت كفته الأولى وهي كفة العدم هي الراجحة وهي المهيمنة، وكانت كفة الوجود طائشة غير موجودة، والعدم كان هو المهيمن؟ إذا قلت إيه بعد ملايين السنوات من بقاء العدم عدما تحول الأمر، تحول الأمر وانعكست الآية، تحول العدم إلى وجود، ترجحت كفة الوجود اللي كان طائش وخفيف ما هو بحكم الملغي على كفة العدم التي كانت هي المهيمنة والفعالة. أكيد رأسا حتقولوا ومين اللي خلى الوجود يحل محل العدم اللي كان مستمر؟ فالملحد شو بيقول؟ والله لحاله بدون هيك لحاله صار. من الذي يصدق؟ لا أحد يصدق. إذا هذه المكونات العلوية بأفلاكها ونجومها اللألاءة في السماوات وهذه المخلوقات الأرضية التي نراها من حولنا وهذه المخلوقات التي بين السماوات والأرض كلها من صنع صانع إنما ظهرت بإظهار الله إياها. إذن هي دليلا على وجود الله أم حجابا يخفي الإنسان عن رؤية الله؟ حجاب دليل على وجود الله، فكيف تحجبه هذه المكونات وهي التي أظهرها الله؟ هذه هي الفقرة الأولى، كيف يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ أليس كذلك؟ كلام علمي دقيق يؤكد الحكمة التي سبق أن ذكرناها. طيب، ننتقل إلى الفقرة الثانية، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ ظهر بكل شيء، الباء باء السببية. نعم، أي إن كل الأشياء التي تراها عيناك إنما ظهرت بإظهار الله سبحانه وتعالى إياها. ما الفرق بين هذه الجملة والجملة التي قبلها؟ نحن في هذا المسجد أو المسجد الآخر السابق درسنا العقيدة وذكرنا جملة أدلة على وجود الله، منها ما أسميناه دليل العلة الغائية. دليل العلة الغائية، ما معنى دليل العلة الغائية؟ العلة الغائية هي القصد الذي يولد في ذهنك فيدفعك إلى عمل من الأعمال، فيتحول القصد الذي كان في ذهنك إلى حقيقة خارجية ظاهرة. هذا القصد الذي دفعك إلى عمل، ثم تحول القصد إلى شيء موجود اسمه علميا العلة الغائية. نبسط الكلام، لو فرضنا مثلا أنني شعرت بحرارة في هذا المجلس، شعرت بحرارة زائدة فقصدت إلى أن أتبرد أخفف وطئت هذه الحرارة، الرغبة في التبرد أين تكمن؟ في ذهني. طيب، هذه الرغبة دفعتني إلى ماذا؟ إلى أن أخلع الرداء الذي هو سبب رئيسي لهذه الحرارة. إذا هذا القصد دفعني إلى سلوك، لما خلعت الرداء هذا القصد تحول إلى حقيقة، حلم كان لكن أصبح حقيقة. أمثلة كثيرة، شاب يطمع إلى أن يكون طبيبا، قصد قام في ذهنه، هذا القصد الذي قام في ذهنه يدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يدرس في كلية الطب، يلتحق بكلية الطب وأن يتعب نفسه ويدرس ويدرس ويدرس. أخيرا هذا القصد الذي كان في ذهنه ودفعه إلى أن يدرس في كلية الطب ونحو ذلك، تحول هذا القصد الذي كان في ذهنه إلى واقع. أليس كذلك؟ طيب، هنالك كثير من الأمور التي فعلها الإنسان كانت قبل أن يفعلها موجودة كحلم في ذهنه، ثم إن هذا الحلم دفعه إلى سلوك، إلى معاناة، إلى عمل، تحول هذا القصد إلى واقع. هذا الواقع أثر من آثار القصد. رأسا عندما أجد هذا الواقع أعرف أنه ثمرة قصد في ذهن إنسان مفكر متدبر، أليس كذلك؟ حياتنا الاجتماعية قائمة على هذا المعنى. طيب، أنا عندما أنظر إلى هذه المراوح وهي تتحرك بهذا الشكل وأتأمل فيها، رأسا أعلم أن هذه المروحة بهذا الشكل بهذه المهمة التي تؤديها نتيجة قصد كان موجودا في ذهن انسان. فكر كيف يقاوم الحرارة الصيف في الجو اللاهي، هدي الى فكرة. لاحظوا القصد، هذا القصد عاش اولا في ذهنه، دفعه هذا القصد الى تجارب تجارب تجارب، نجحت التجارب، ظهر هذا. اذا هذا ابن القصد، اليس كذلك؟ فانا عندما انظر الى هذه المرأة رأسا اشكر الذي ابدعها، لانني اعلم ان هذه المروحة عاشت في قصده، ودفعه قصده الى ان يجرب ويجرب ويجرب، ثم نجحت التجربة. رأسا ادرك ان هذه ثمرة اختراع وابداع. واضح هذا الكلام؟ عندما انظر الى هذا البناء، الى هذه الدعامة، الى هذه النقوش، اجد نفس الشيء، اجد ثمرة قصد مهندس، قصد وفكر وأبدع، نعم، ثم إنه حاول وأخرج قصده إلى مستوى الواقع، فأصبح هذا الواقع نتيجة لقصده وثمرة لقصده. بمجرد ما نلاقي هذا البناء بهذا الشكل المحكم بهذا الترتيب، أعلم أن هنالك مهندسا قصده أولا، ثم نقل القصد إلى الواقع، فكانت هذه البنية أو البنية من ثمرات قصده. طيب، عندما أذهب إلى القاهرة وأجد الأهرامات وأنظر إلى أبي الهول وأدخل المتحف الفرعوني، أجد هذه الآثار كلها، أعيش مع الفراعنة وأفكارهم وحضارتهم أم لا؟ كيف؟ لأنني أجد آثارا للقصد دفعتهم إلى أعمال وإلى سلوكات معينة، فأثمرت سلوكاتهم وجاءت هذه الثمار. صحيح هي جامدة هامدة، لكنها ثمرة لقصودهم. عندما أذهب إلى آثار تدمر، إلى المسرح الروماني في جنوب دمشق، وانظر اطلال بقايا صامتة لا تتكلم، ألست اعيش مع الحضارة الرومانية؟ تماما. كيف؟ لانني ارى اثار القصود التي عاشت في اذهان اولئك الناس، فدفعتهم قصودهم الى تجارب، فنجحت التجارب فبقيت الاثار الى اليوم. اذا العلة الغائية ادركناها، قصد يدفع الى فعل، وفعلا يخرج القصد من الذهن الى الواقع المعاش. طيب، فهل في الناس من يجهل هذا؟ انا عندما اتجاوز صنع العبد الى صنع الرب، انظر مستجيبا لقول الله وفي انفسكم افلا تبصرون، الى الانسان، عملية الابصار كيف تتم؟ الطبل الصماخية، هذه الفوهة التي تنتهي الى الطبل الصماخية المتعرجة، هذه المادة الصمغية التي تفرزها جدران هذه الفوهة، يعني انظر اجد ظاهرة هي نتيجة قصد، لكن بالنسبة لله نحن لا نقول قصد، تبذير. لو كانت هذه الفوهة ممتدة باستقامة لدخلت ذرات الغبار رأسا والتصقت بالطبل الصماخية، ومن ثم خلال فترة قصد عملية السماع تنتهي. فجاءت هذه الفوهة متعرجة، ثم دائما هذه جدران هذه الفوهة تفرز المادة الصمغية، فإذا دخلت ذرات الغبار رأسا خلال كذا ملي تلتصق الذرة بهذه الجدران بموجب المادة الصمغية تبقى فيها، فتبقى الطبل الصمغي من في الداخل ظاهرة القصد أم لا؟ أليس هذا الواقع نتيجة تدبير؟ نحن أمام علم غائي به ظهر كل شيء. هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. عندما تضع المرأة مولودها قبل أن تضع مولودها هذا الثدي لا يتنزى بقطرة دم. عندما يأتي المخلوق الذي يحتاج إلى رزقه تجد أن هذين الثديين بدأ ينبعان بهذا الرزق. لاحظ التنسيق. تنظر إلى القيمة الغذائية في الأسبوعين الأولين تجد أن القيمة الغذائية بسيطة جدا جدا، عبارة عن 10% من المواد النشوية والسكرية فقط، لأن هذا الطفل لا يتحمل أكثر من ذلك. فإذا دخل الطفل في الأسبوعين الثالث والرابع تجد أن القيمة الغذائية تنامت بمقدار تمام الطفل. كلما اشتد عود الطفل وأصبحت معدته قادرة على أن تتمثل مزيدا من الغذاء المعقد كلما ارتفعت نسبة المواد الغذائية في هذا اللبن. أنت هنا أمام ظاهرة هي نتيجة تدبير وقصد أم لا؟ طيب، إذا تدرك من هذا أن هذا الواقع لم يأتي إلا من تدبير مدبر، من تدبير مدبر. إذا أصبح الطفل له من العمر سنتان لم يعد يحتاج إلى هذا الغذاء الممدد، وأصبح مثلنا يستطيع أن يأكل أطعمنا. ولذلك يقول الله عز وجل: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. كل شيء تراه عيناك فيه بصمات التدبير القصد كما شرحنا الآن. انظر إلى وزن الأرض، لو كان وزن الأرض أكثر مما هي عليه لفسدت حياة الإنسان، لو كانت أقل لفسدت حياة الإنسان. انظر إلى الغلاف الجوي وأسباب الحياة التي بثها الله في هذا الغلاف الجوي من الغازات التي هي شرط أساسي للحياة وعملية شيخ الزفير. انظر إلى هذا الغلاف الجوي وكيف يترك النوازك التي قد تصل من الأجواء العليا إلى هذا الغلاف الجوي. انظر إلى الأفلاك، انظر إلى زيادة الليل على حساب النهار وزيادة النهار على حساب الليل في الوقت الذي يحتاج الإنسان إلى زيادة الليل وطوله، وفي الوقت الذي يحتاج إلى زيادة النهار وطوله. كل هذا ثمر لقصد، كان هنالك تدبير، خرج التدبير من الداخل إلى الخارج. طيب، هذا معنى قول ابن عطاء الله: كيف يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ أي وأنت ترى ظاهرة العلم الغائي في كل شيء. هذا طبعا غير الفقرة الأولى. أعتقد أن أي ملحد لا يستطيع أن يناقش في هذا الموضوع مثقال ذرة. ويا عجبا كما يقول الإمام الغزالي في إحيائه: من رجل يرى آثار مدينة من المدن فيزول بخاطره ليرجع إلى من بنى هذه المدينة ومدى ما كانوا يتمتعون به من علم ودراية وحضارة ومدنية وهو لم يرهم، ثم إنه يرى إلى عظيم صنع الله وباهي هذه الأمور التي نراها فلا يهتدي من وراء ما يرى إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لها. إذن هل يمكن أن تجد في شيء من المكونات وبصمات العلم الغائية، يعني القصد موجود عليها، هل يمكن أن تجد فيها ما يحجبك عن الله؟ لك شلون بيكون الدليل على الله حجاب عن الله؟ هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهل هذا أن يكون حجابا يبعدك عن الله عز وجل؟ ثم قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء قبل كل شيء؟ إياكم أن تفهموا معنى الحلول من هذه الفقرة. ما يعني وهو الذي يعني موجود في داخل ذاته، موجود في داخل كل شيء معاذ الله. مع إذن لو قلنا ذلك لحجب الله بهذه الأشياء التي هي في داخلها والعياذ بالله. مثل واحد قاعد ببيت البيت مغلق خلاص ما تشوفه. إذن ما معنى وهو الذي ظهر في كل شيء؟ أي وهو الذي ظهرت صفاته كلها في كل شيء. ما من شيء تراه عينك إلا وتجد فيه صفة الإبداع، صفة الحكمة، صفة الجمال، صفة القوة، صفة الإرادة. كل صفات الكمال التي منعت الله بها والتي هي ثابتة لله موجودة داخل كل شيء، أليس كذلك؟ انتقي من المخلوقات ما شئت واصبر غور كل شيء في داخله تجد هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. انظر إلى الزهرة وعبقها، انظر إلى لونها وجمال أصباغ العجيبة التي تكاثفت منسجمة فيما بينها. ألا ترى في داخلها صفة من صفات الله؟ والله صفة الجمال. ألا ترى في داخلها صفة الحكمة؟ ألا ترى في داخلها صفة القدرة الباهرة؟ عندما تشم رائحة العبق في داخل هذه الزهرة، طيب أمسك بيدك ورقة من الأوراق التي تحيط بهذه الزهرة، ثم حاول أن تضغط عليها بشدة بيدك وشم، تجد رائحة كريهة من أكره الروائح. طيب ضع يدك على جزء وجذر هذه الوردة وحاول أن تتبين رائحتها، تجد رائحة أشد كراهية. حتى إذا وصلت إلى هذه الزهرة الصغيرة رأيت تبعث عبقا عجيبا غريبا لا تدري من أين نبع ولا من لا التربة فيها هذه الرائحة، لا البذور فيها هذه الرائحة، لا الأوراق فيها هذه الرائحة، ولكن ينبوع هذه الرائحة شيء واحد فقط، هذه الزهرة كما شاء الله عز وجل. طيب عندما تنظر إلى النواة الصغيرة الصغيرة التي تدعها في باطن الأرض وتأتي بعد أيام، فتجد أن هذه النواة قد تفجرت عن عرق صغير صعد إلى الأعلى وعرق آخر هبط إلى الأزمة. لو أنك لمست هذا العرق بيدك بكل سهولة لزاد هذا العرق، أليس كذلك؟ من الرخاوة والليونة كلها عبارة عن مجمد. بعد قليل تجد أن العرق الهابط إلى الأبنى مخر كمسمار من الصلب، مخر الأرض ومخر صلابة الأرض إلى الأسفل الأسفل، وتجد أن العرق الصاعد إلى الأعلى مخر حتى الصخر. ألم تجد هذه الظاهرة في يوم من الأيام؟ نعم. هذا الذي تراه داخل هذا الشيء الموجود ألا تجد فيه صفة من صفات الله عز وجل، صفة الصنع، صفة القدرة، أليس كذلك؟ طيب ألست في هذا مع قول الله عز وجل وهو على لسان موسى لفرعون بإلهام من الله؟ طبعا عندما أرسله الله إلى فرعون، عندما سأله من ربكم يا موسى قال مستكبرا، ولا أقول متكبرا للأخ السائل، مستكبرا، نعم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يقل ربنا الذي خلق كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ليضعك أمام الموضوع والشكل، أمام الموضوع وهو الإجابة والشكل وهو المظهر. لذلك قال أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي حمله وظيفته التي من أجلها خلق هذا الشيء. نبات خلقه الله دواء، أعطاه الله وظيفته. نبات جعله الله سبحانه وتعالى مظهر جمال وأنس، أعطاه الله سبحانه وتعالى وظيفته. الماء الهاطل من السماء، موضوع وشكل، أعطاه الله خلقه ثم هداه ليتفاعل مع التربة ويحيي التربة بعد موت. طيب، أليس حقا ما يقوله ابن عطاء الله هذا الكلام الرائع؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ مرة أخرى أقول، ما معنى ظهر في كل شيء؟ أي ظهرت صفاته في كل شيء. خذ الذرة من أصغر جزيئة من جزيئات التراب، الحجارة، النباتات، وانظر بواسطة المجهر إلى أعاجيب الصنع الدقيق المنسجم التي تجد في صفات الباري سبحانه وتعالى كامنة في هذا الشيء. انظر إلى السحاب وتأمل في تراكمه، وتأمل في تفاعل الرياح معه، كيف يبددها عندما يشاء الله أن تتبدد، وكيف يكثفها عندما يشاء الله لها أن تتكثف، وكيف يجمعها ويمزجها مع الرطوب النسبي كما يشاء الله عز وجل، ثم كيف يأمرها بأن تمطر في المكان الذي يشاءه الله عز وجل. ألست ترى في داخل هذا الذي تراه صفات الله سبحانه وتعالى؟ عندما تنظر إلى تفاعل التربة مع هذا المطر الهاطل من السماء، عندما تتأمل في حركات الأفلاك، عندما تتأمل في الرياح الهابة ما بين مشارق الأرض ومغاربها، عندما تتأمل في الحيوانات، في الأدغال، عندما تتأمل في البحار وما فيها، عندما تتأمل في الطيور وأشكالها وأنواعها، ألا تجد في داخل كل منها صفات الله سبحانه وتعالى؟ إذن حقا نقول كما قال ابن عطاء الله سبحانه رحمه الله تعالى، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كل هذا التكريس للكلام السابق مما يدلك على وجود قهره أن حجبك بما ليس بموجود معه. كل ما في الكون دلائل موصلة إلى الله، ولم تجد في الكون شيئا يقطعك عن الله. لكن الكون ملان أناس مقطعين عن الله، لماذا قطعوا عن الله؟ لأن المكونات حجبتهم معاذ الله، ولكن لأن قهر الله حجبهم. وقهر الله حجبهم لماذا؟ لأنهم استأهلوا ذلك بظلم، باستكبار، وكل أنواع الظلم هي ثمرة الاستكبار. الاستكبار هي منبع غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فالإنسان إذا استكبر على الله عز وجل واستمر على استكباره، حجب عن الله بدون أن يكون هنالك حجاب، حجب عن الله بقهر الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ هذه الفقرة وهو الذي ظهر لكل شيء سنبقيها إن شاء الله للدرس القادم، لأن شرح هذه الفقرة تحتاج إلى كلام شيء من إلى كلام فيه تفصيل كبير وفيه كلام علمي دقيق، فنرجئه حتى لا نقف عند نصف الكلام، نرجئه إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله.